باب الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، ومنه سمي الثواب أجرا، وهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. بعد هذا تكلم عن الإجارة وعقد لها بابا، وتلاحظون أن هذه الأبواب متقاربة في المعنى، فتكلم عن الشركة ثم تكلم عن المساقات والمزارعة وهي فيها نوع من الشركة وشبه بالإجارة، ثم أعقب ذلك بالإجارة. وهذا كان هكذا كان العلماء رحمهم الله يحرصون على أن يجعلوا ترتيبا متناسقا للمسائل العلمية بحيث تكون متقاربة أو متدرجة. فمر بكم عقد البيع، كتاب البيع، ثم أعقبه بالسلم، ثم القرض، ثم الوثائق الرهن، ثم أعقبه بالحجر، وأعقبه بعدد من المسائل المتعلقة بذلك، ثم انتهى إلى الشركة، ثم المزارعة والمساقات، ثم الآن تكلم عن الإجارة، وبينها تناسق وتدرج في الفهم والمسائل. قال: الإجارة مشتقة من الأجر وهو العوض، فيقال أجره يعني أعطاه عوضه، وتطلق على المجازات، ومنه سمي الثواب أجرا. أما معناها في الاصطلاح الشرعي فهي عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. هذا التعريف يوحي لنا بحجم الإجارة وكثرة مسائلها، وما ينبغي للإنسان أن يتنبه له من الاحتياط في التعرف عليها ومعرفة أحكامها وما تشتبه بغيرها فيه، فهي ذات قيود كثيرة. وعقد على منفعة، عقد يستلزم عاقدان ومحل وصيغة. فإذا مر بنا أي عقد من العقود فلا بد له من عاقدين، ولا بد له من محل يقع عليه العقد، ولا بد من إجاب وقبول. فالعاقدان هما المؤجر والمستأجر، والمحل هو الشيء المؤجر، والصيغة هي الإجاب والقبول، أجرتك وقبلت الأجرة أو قبلت الاستئجار. وهذه أركان الإجارة: عقد على منفعة، وليس عقدا على عين، وإنما هو على منفعة من عين. فعقد الإجارة وارد على المنافع وليس على الأعيان، وإنما الذي يرد على الأعيان هو البيع، هو الذي يعتبر تمليكا للأعيان. وأما الإجارة فهي تمليك للمنافع على منفعة مباحة، فلو كان المستأجر أو المعقود عليه ذا نفع محرم لم يصح عقد الإجارة. كما لو أن إنسانا أجر داره لصناعة الخمر أو أجر آلات له أو ما شبه ذلك، فإن عقد الإجارة لا يصح على منفعة مباحة معلومة أي غير مجهولة. فلو كانت المنفعة مجهولة لم يصح عقد الإجارة، فلو أجره شيئا لا يدرى هل ينتفع به أو لا، أو هل فيه نفع أو لا، لم يصح هذا العقد من عين معينة. يعني أن عقد الإجارة وارد على الانتفاع بعين كدار أو آلة أو إنسان، فلو استأجر أرضا أو دارا فهذه عين ذات نفع، أو استأجر سيارة أو استأجر محراثا أو استأجر قدرا أو استأجر إنسانا ليبني له أو يخيط ثوبا، فهذه كلها أعيان معينة. بمعنى هذه الأرض استأجر هذه الأرض لا يصلح أن تكون أرضا مجهولة، بل لا بد أن تكون معينة، فيقال هذه الأرض أو يخيط لك هذا الخياط أو يستأجر هذه السيارة أو ما شابه ذلك، أو موصوفة في الذمة بمعنى أن يصف له أرضا أو دارا مكونة من طابقين فيها عدد من الغرف هكذا وسعة كل غرفة كذا ومرافقها كذا، أو موصوفة سيارة نوعها مثلا نوعها كذا ومديرها كذا ولونها كذا، موصوفة في الذمة يعني تتعلق بذمة المؤجر. فما لو أن إنسان مثلا ذهب إلى شركة السيارات تأجير السيارات واستأجر منهم سيارة نوعها كذا مديرها كذا، فلم يجدوا هذه السيارة وإنما عندهم 10 سيارات، فيأخذ أي واحدة منهم إذا توفرت فيها هذه الصفات. فليس من شرط ذلك أن يكون شيئا معينا إذا كان ينضبط بالصفة، ويكون حينئذ متعلق بالذمة مدة معلومة، يعني أن الإجارة تكون على عقد محدد الابتداء والانتهاء، سواء كان ذلك بالمدة أو بالعمل. كان يقول استأجر هذه الدار من بداية شهر جماد الثاني لمدة سنة، فهذه مدة معلومة، أو عمل معلوم كأن يقول اتفق مع شخص على أن يبني لي هذا الجدار أو يبني لي هذه العمارة، فهذا عمل معلوم بعوض معلوم وهو الأجرة 1000 ريال 5000 ريال 100,000 ريال 10 ريالات ريال ونحو ذلك. فهذا هو تعريف الإجارة، عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عمل معلوم بعوض معلوم. وتنعقد بلفظ الإجارة والكراء وما في معناهما وبلفظ بيع إن لم يضف للعين. تنعقد بلفظ الإجارة كأن يقول أجرتك هذه الدار أو هذه السيارة، وتنعقد بلفظ الكراء كأن يقول أكريتك، وما في معناهما مما يدل على هذا المعنى كأن يقول أعطيتك نفع هذه الدار مدة سنة 10,000، هذه ليست عطية وإنما هي أجرة، لأن حقيقتها عقد على منفعة بعوض وليست عطية، فإن العطية ليس فيها عوض. وتنعقد أيضا بلفظ البيع، كأن يقول بعتك هذه الدار لمدة سنة، فهذا ليس بيعا، لأن البيع تملك العين، وهذا ملكه نفع هذه الدار لمدة سنة ولم يملكه عينها، لأنه لو ملكه عينها لما استطاع أن يحدد هذا بالوقت، فإن ملكية العين تثبت إلى الأبد ولا تخرج إلا بإخراج المالك لها. لكن هذا كون حدده بمدة وأخذ على هذا أجرة، هذا دليل على قصده الإجارة وليس البيع، فينعقد بلفظ البيع إذا أضيف إلى النفع أو دل ما يدل على ذلك. وتصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فشرط العلم بها كالمبيع. ثم بعد هذا تصح الإجارة بثلاثة شروط: أحدها معرفة المنفعة لأنها المعقود عليها، فاشترط العلم بها كالمبيع. فمن شروط الإجارة أن تكون المنفعة معلومة، فلو كانت مجهولة لم يصح، بل لا بد أن نعرف نفع هذه العين المؤجرة، وهذا هو المقصود من العقد، فلا بد من العلم به كالمبيع، لا بد أن يعرف الإنسان ماذا يشتري، فلا بد أيضا أن يعرف ماذا يستأجر وما هي فائدته من عقد الإجارة. وتحصل المعرفة إما بالعرف فسكن دار لأنها لا تكرى إلا لذلك، فلا يعمل فيها حدادة ولا قصارة، ولا يسكنها دابة، ولا يجعلها مخزنا لطعام، ويدخل ماء بئر تبعا. قال: وتحصل المعرفة بأمور، إما بالعرف مثل سكن الدار، يعني إنسان جاء واستأجر شقة من الشقق، ففي هذه الحال العرف محدد أن هذه الشقق للسكن، فلا يصلح أن يأتي إنسان ويستأجر هذه الشقة ثم يحولها إلى مصنع أو يحولها إلى مدبغة، فإن طبيعة هذه الأماكن ليست لمثل هذه الأشياء، وإنما هي معروفة عند الناس أنها للسكن، فللمالك أن يلغي هذا العقد ويخرج هذا الإنسان، لأن هذا عبث وغير المتفق عليه. قال: لم تنص في العقد على أني ما أجعلها مدبغة. نقول: لا يحتاج إلى النص، لأن هذا معروف عند الناس كلهم، هذه شقق لا تصلح إلا للسكنة، فلا يصلح أن تستعمل في غير ما تعارف الناس عليه، ولا يحتاج إلى شرط. فمنفعة هذه الدار أو هذا المبنى على أنه للسكنى، وكونك تأتي وتستخدمه في غير ذلك فهذا ممنوع، وهذا غير المعقود عليه، لأنها لا تؤجر إلا لمثل هذا العمل، فلا تستعملها ولا تستخدمها في غير ما خصصت له، ولا يسكنها دابة. يعني لو أن إنسان استأجر مثلا فيلا فقام وحول فناءها إلى حظائر أغنام، فهذا يتنافى مع طبيعة هذا المسكن، فالمسكن في العادة أنه للسكنة، والحديقة أو الحوش أو الفناء الذي يحيط به تفسح أهل البيت به، لا أنه يجعل حظائر للأغنام فيؤذي الجيران يلوث البيئة بالروائح الكريهة، ولا يجعلها مخزنا لطعام، يعني لا يحولها إلى مستودع، فالمستودعات غير أماكن السكنة، يترتب على هذا أضرار كثيرة. ولهذا تلاحظون أنه في مثل زماننا هذا خصصت أماكن للمناطق الصناعية والورش، وكذلك خصصت أماكن للمستودعات تخزن فيها المواد، لأن هذه ينتج عنها أضرار للمجاورين. قال: ويدخل ماء بئر تبع، يعني لو أن إنسان استأجر دارا في السكنة وكان فيها بئر، فهذا البئر تابع للدار ولو لم ينص عليه في العقد، لأن هذا جزء من أجزاء الدار فلا يحتاج إلى نص عليه في العقد لأنه من أجزائه. وكذلك لو كان في الأرض بئر واستأجرها شخص، فإن البئر الذي في الأرض يدخل تبعا للأرض. قال: وله إسكان ضيف وزائر، يعني أنت استأجرت الأرض أو استأجرت هذه الدار للسكنة، فأتاك ضيوف فلك أن تسكنهم، ولا حق للمالك أن يقول أخرج ضيوفك، لأنك لم تستخدم هذه الدار في غير ما خصصت له، وإنما في جنس ما خصصت له. وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت به العادة من ليل ونهار، وإن استأجر حرة أو أمة صرف وجهه عن النظر. قال: وكخدمة آدمي فيخدم ما جرت العادة به من ليل أو نهار، يعني لو أن إنسان استأجر مثلا سائق أو خادمة، فإنه يطالبهم بما جرت به العادة، لا أن يجعله يقود السيارة مثلا 18 ساعة، أو يجعل الخادمة تخدم في البيت 18 ساعة، بل ما جرت العادة به يطالب به ولا يزيد عن ذلك، ولا يكلفهم ما يرهقهم ولا يطيقونه، سواء كان العمل في الليل أو في النهار. إذا كان العادة العمل في النهار فيكتفى به، إذا كان العادة العمل في الليل فيكتفى به، إذا كان العادة العمل بعضه في الليل وبعضه في النهار فكذلك. المهم أنه ما جرت به العادة هو المعول عليه. ثم نبه إلى أن الإنسان لو استأجر امرأة حرة أو أما ليست من ملك يمينه فإنه لا ينظر إليها، وإنما يصرف وجهه عن النظر إليها، فلا يحل له أن يستمتع بها. وهذا ينبهنا على ما تساهل به الناس في وقتنا هذا من التساهل في وجود الخادمات في البيوت كأنهن بنات الإنسان أو أخواته، فهذا لا يجوز، بل هي امرأة أجنبية، لا يجوز للإنسان أن ينظر إلى شيء من بدنها، فهي كلها عورة منه وتحرم عليه، ويجب عليها أن تتحجب عنه، ولا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها، فهي امرأة كسائر الأجنبيات تحرم عليه ويجوز ولا يجوز له النظر لشيء منها. ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم كتعليم علم وخياطة ثوب أو قصارته أو ليدل على طريق ونحوه، لما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا هو عبد الله بن أرقط وقيل بن أريقط، كان كافرا من بني الديل هاديا خريتا، والخريت الماهر بالهداية. ثم بعد هذا قال: ويصح استئجار آدمي لعمل معلوم. الإجارة نوعان، إما محددة بوقت وإما محددة بعمل. المحددة بوقت مثلا كان يستأجر شخصا مدة سنة أو يستأجر دارا مدة سنة، هذا محدد بزمن. وإما أن يكون محدد بعمل، كما لو استأجر شخص يبني له مبنى أو يخيط له ثوب أو ما شابه ذلك، أو يقوم بتعليمه علم كتدريسه فن من الفنون، فإن هذا استئجار على عمل، وخياطته وقصارته، يعني القصارة بمعنى الغسل، أو ليدل على طريق، كأن يستأجر إنسان شخصا يرشده إلى الطريق يسافر وإياه، كما استأجر النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر من مكة إلى المدينة عبد الله ابن أريقط، وكان ماهرا في معرفة المواضع، فكان هاديا خريطة، يعني ماهرا في الدلالة على المسالك والطرق، فاستأجره لأجل أن يرشد إلى الطريق الصحيح. وإما بالوصف كحمل زبرة حديد وزنها كذا إلى موضع معين، وبناء حائط يذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته. قال وإما بالوصف، يعني أن الإنسان يجوز له أن يستأجر شخصا ليقوم بعمل موصوف، كأن يحمل له طن من الحديد من مكان إلى آخر، أو حمولة شاحنة من التراب من موضع إلى آخر، فلا بد من أن يكون الوصف منضبطا، وكذلك يبني له جدارا فيذكر طوله وعرضه وسمكه وآلته، مثل ما هو موجود الآن عندما يتفق شخص مع مقاول يبني له مبنى، فإنه يذكر كم مسطحه من متر، وسمك الحيطان، ونوع الطوب، وحجم الحديد، والمطلوب من مواد السباكة والكهرباء والطلاء والأبواب والشبابيك ونحو ذلك من الأمور، فلا بد أن يكون الوصف منضبطا، بمعنى ليس فيه مجال للنزاع والخصام. لا يسمع يقول الإنسان ابن العمارة بيعطيك مليون، فإن هذا قد يضع فيها من المواد الرديئة، ويكون المالك يتطلع إلى أجود أنواع المواد فيحصل بينهم النزاع، لكن يحدد فيه كل آلة من آلات البناء وحجمها، ويقول سمك الجدار مثلا 20 سنتي، نوع الدهان من كذا، سمك الحديد وحجمه ومقداره وما شابه ذلك من الأمور التي هي الآن توصف بكل دقة، بحيث لا يوجد خلاف ولا اختلاف بين المتفقين إذا التزموا بذلك. الشرط الثاني معرفة الأجرة بما تحصل به معرفة الثمن، لحديث أحمد عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره، فإن أجره الدار بعمارتها أو عوض معلوم وشرط عليه عمارتها خارجة عن الأجرة لم تصح. قال الشرط الثاني، طيب نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يصلحه لنا وأن يصلح لنا دنيانا وأخرانا، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يغفر لوالدينا وذرياتنا ومن أوصانا وجميع المؤمنين والمؤمنات. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.